إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلواته وسلامه عليه. وبعد أيها الأخوة الأحباب، كنا قد تحدثنا من قبل أكثر من مرة أو في مرة سابقة عن مقدمة عن قضية التكفير وقضية التكفير المعين ونحو ذلك، وذكرنا أهمية هذا وربطه بالواقع وطرفا من هذا الحديث حتى لا نطيل عليكم ولا نعيد كثيرا، ولكن لا بأس أن نأخذ إطلالة سريعة جدا قبل أن ندخل في جملة من التفاصيل العلمية. النقطة الأولى، مدى أهمية هذه المسائل شرعا؟ مدى أهمية هذه المسائل شرعا؟ من المعلوم أن قضية الإيمان والكفر هي أعظم قضية من قضايا الدين، لأن الإسلام يعصم الدم والمال والعرض. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم، عصموا مني دماءهم وأموالهم وحسابهم على الله عز وجل. وفي رواية: إلا بحق الإسلام، يعني إلا أن يأتوا بشيء يبيح به الإسلام سفك دمهم مرة أخرى. كذلك فإن قضية الردة عن الدين أو قضية الكفر بعد الإسلام يترتب عليها مترتبات، وقضية الكفر أصلا لها مترتبات. فالكفر الأصلي إما أن يكون ذميا يعني كتابيا معذرة يعني يهودي أو نصراني، فهذا لو تغلب عليه المسلمون أو دخل المسلمون في بلدهم فإنهم يلزمون بشروط إسلامية، وهي دفع الجزية والتزام ما يسمى بالشروط العمرية التي وضعها عمر بن الخطاب رضي الله عنه عند فتح بيت المقدس، وقلنا إنه أجمع عليها الصحابة رضي الله عنهم ولم ينكر أحد على عمر هذا، فكانت إجماعا من الصحابة، فضلا عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر، وقوله صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، وعمر من الخلفاء الراشدين رضي الله عنه. فهذه الشروط العمرية التي تفرض وضع الصغار أي الذل عليهم هي تفسير لعموم قوله تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فالشروط العمرية المذكورة تفسر معنى وهم إيه؟ وهم صاغرون. إذا القضية لا تنتهي عند حد الجزية كما يظن الكثيرون أو كما يزعم الكثيرون. كذلك فإن في مترتبات كثيرة النهاردة في ظل العلمانية التي تحكم عموم بلاد المسلمين وعموم بلاد العالم، بنجد أن الناس وفقا لمبدأ العلمانية وفقا لمبدأ المواطنة فإنهم يستجزون أن يكون الرئيس أو الحاكم كافر، لا بأس بذلك عندهم، وذلك رجع إلى الفصل بين الدين والإيه والسياسة. بل وجدنا حتى مؤخرا أن جماعة مثل جماعة الإخوان المسلمين التي من المفترض أنها تنتمي إلى الإسلام بجملة عامة، المرشد العام صرح أكثر من مرة في هذا العام 2012 مرتين أو ثلاثة، وصرح أكثر المسؤول في الإخوان بأنهم لن يدعموا مرشحا للرئاسة له خلفية دينية. ومن الطرافة أو من الطريف أن أحد إخواننا كان يكلم أحد من الإخوان فقال له: إذا من الذي ترضونه في هذه المرحلة؟ قال: نريد حاكما أو رئيسا علمانيا، يعني بكل بساطة هو يريد حاكما كافرا، مع أن الله عز وجل قال: ولا يجعل الله الكافرين على المؤمنين سبيلا. قال ابن كثير رحمه الله: قد انعقد الإجماع على أنه لا يجوز ولاية الكافر على المسلم، فهي باطلة. فهذا إجماع مأخوذ من قول الله سبحانه وتعالى: ولا يجعل الله الكافرين على المؤمنين سبيلا. إذن هناك مترتبات على الكفار الأصليين سواء كانوا أهل الكتاب أو كانوا وثنيين أو مجوس أو كذا أو كذا أو كذا، هناك مترتبات على من يرتد عن الإسلام بعد دخوله فيه، وهم المرتدون أو الكفار بعد الإسلام، وقلنا من قبل أن هناك أدلة كثيرة على هذه المسألة سواء في القرآن أو في السنة، كما قال الله سبحانه وتعالى: إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا، وكما قال تعالى: إن الذين كفروا بعد إيمانهم، وكما قال تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره قلبه مطمئن بالإيمان، وكما قال تعالى: إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم. إذن هناك ما يسمى بجدة: إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم. إذن بنص القرآن هناك من يكفر بعد إيمانه، هناك من يرتد بعد إيمانه ومن بعد أن يتبين له الهدى. إذن هذا أمر وارد بنص القرآن، وكذلك في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم الكثيرة العديدة، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس والنفس يعني القاتل عمدا، والثيب الزاني يعني المتزوج المحصن إذا زنى، والتارك لدينه المفارق للجماعة يعني المرتد عن دين الإسلام. وكما في حديث، وهذا حديث رواه البخاري ومسلم، وكما في حديث البخاري وأبي داود، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من بدل دينه فاقتله. وكما في الحديث حسن بن حجر إسناده في فتح الباري، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى معاذ: أيما رجل ارتد عن الإسلام فاستتبه فإن تاب وإلا فاقتله، ويوم امرأة ارتدت عن الإسلام فاستتبها فإن تابت وإلا فاقتلها. وهناك نصوص أخرى في المسألة. ومن هنا أجمع الصحابة رضي الله عنهم على قتال المرتدين بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأجمع الصحابة حجة قطعية ولم يخالف في ذلك، كما ورد في حديث مسلم الطويل عن أبي هريرة رضي الله عنه عندما قال: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكفر من كفر من العرب، وانتقل بقية الحديث، فرأينا أن هذا هو الثابت بأن الصحابة رضي الله عنهم أجمعوا على قتال هؤلاء المرتدين على اختلاف أجناس، فكان هذا إجماع وبيان لمترتبات ووجوب قتالهم حتى يعيدوهم إلى حضيرة الإسلام أو إلى دين الإسلام مرة أخرى. فالمقصود يبقى النصوص الشرعية القرآن والسنة وإجماع الصحابة تبين لنا أن هناك من سيرتد بعد إسلامه أو بعد إيمانه مرة أخرى، وأن هناك مترتب عليه هو من بدل أنه إيه فاقتلوه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه النصوص تفيد الآتيين، نخلي بالنا، تفيد أولا أن هناك من سيرتد عن الإسلام، وإلا لو لم يكن ذلك سيحدث لما ذكره الله عز وجل وقال: إن الذين ارتدوا على أدبارهم من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره ومؤمن بالإيمان إن الذين منوا ثم كفروا. لو لم يكن ذلك سيحدث لما ذكره الله ولما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هذه دلالة على أن هذا الأمر إيه سيحدث. وأيضا هناك بيان لما ترتب عليه، وهو من بدل دمه إيه فاقتلوه، لا يحل دم غير مسلم إلا بإحدى ثلاث، يبقى فيه مترتبات تترتب إيه عليه، ومن أعلاها القتل. ليس القتل هو الحكم الوحيد، ليس القتل هو الحكم الوحيد. كذلك فيه بيان إلى أننا نستطيع كمسلمين أن نحدد هذا المرتد وهذه المرتدة، لأنه لو كان هذا الأمر من المستحيل ولا يمكن معرفته ولا يمكن الوصول إليه، أو هذا الأمر لا يمكن لأحد أن يعلمه ولا أن يحكم به، لما كلفنا الشرع بمترتبات. لو كان الأمر ده مش هنقدر نحدده، مش هنقدر نعرفه، مش هنقدر نحكم به، يبقى الشرع لما بيجي يقول لنا فاقتلوه يبقى نقتل مين؟ نقتل واحد ما نقدرش، مش ممكن نحكم على حد بأي حاجة. معنى ذلك أننا نستطيع التحديد ونستطيع المعرفة، وبالتالي فإن هناك مترتبات واجبة إيه؟ واجبة عنه. هذه نظرة سريعة جدا جدا، وهناك طبعا أدلة مستفيدة في هذه الإيه؟ المسألة، ولكن هذه نظرة سريعة جدا على هذا الأمر. تعال من جهة الواقع، فإننا لو نظرنا فيما يسمى مواقد الإسلام التي دلعت عليها نصوص الكتاب والسنة والتي أجمع العلماء عليها وأذكر أمثلة لها واربطها حاليا بالواقع الذي نعيشه، ستجد أننا نعيش في زمن غربة الإسلام. فإذا نظرت إلى الواقع ستجد هناك من يدينون بمذهب الشيوعية وينفي وجود الخالق سبحانه وتعالى، خاصة من الأدباء والكتاب الذين عندهم نوع من التعالي بأفكارهم، والعياذ بالله تعالى فيدينون بمذهب الشيوعية والوجودية ونحو ذلك. قد يكون هذا الأمر في هذه الأيام قليل، ولكن هناك صور أخرى كثيرة. إذا نظرت إلى قضية سب الله عز وجل أو رسوله صلى الله عليه وسلم أو القرآن أو الاستهزاء بالدين والشريعة أو رمي شريعة الله عز وجل بالجمود والتخلف والرجعية، ستجد الكثير جدا في هذا الباب بدرجة فحشة، سواء بقى على مستوى العوام كما نسمع كثيرا في الشوارع في الأسواق من يسبون دين الله عز وجل ويسبون الله عز وجل ذاته، ومن يصفون الله بأنه كلب وبأنه دين كلب وأنه يلعن دين كذا وأنه كذا وكذا بأقبح الألفاظ أبشعها. وستجد على المستويات الفكرية بقى أن هناك من الكتاب زي نجيب محفوظ وتوفيق الحكيم وراجل بتاع حلم سالم بتاع قصيدة قراءة قصيدة في شرفة ليلى مراد وأحمد عبد المعطي حجازي الفرعوني المتهتك وفلان وفلان، آلاف وآلاف أجيال منهم غايتهم أنهم يبتغون الشهرة من خلال التهكم بمقالات أدبية وغير ذلك وبشعر وبكتابات كثيرة يتهكمون فيها على الله عز وجل على الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى دين الإسلام الذي يعتبرونه دين رجع ودين رجعية. ولعلنا نذكر طبعا أمثلة كثيرة بالآلاف، كل يوم يأتي جديد من سنوات قليلة، كل شوية الصحف في أوروبا تصنع ما يسمى بالكاريكاتير الذي فيه سخرية بالرسول صلى الله عليه وسلم، بنت صومالية واخدة جنسية في هولندا اسمها أنا هيرشي عاملة كتاب بعنوان أنا مرتدة، كله هجوم وتهكم على دين الإسلام، ومن فرحة الأوروبيين بها عينوها نائبة في البرلمان. أن توفيق الحكيم كتب منذ سنوات، ربما هذا الأمر يخفى على الكثيرين الآن، ولكن في وقته كان قد أحدث ضجة هائلة في الثمانينات، كتب حوالي 20 مقالة بعنوان حديث مع الله أو حوار مع الله، ويجري حوارات يقول الله ويذكر كلاما ينسبه الله عز وجل ويرد التوفيق نعم يا الله الله. كنا توفيق الحكيم يقول كنا في ثورة 19 يا رب، وكنا في حالة زهق وقلت أعمل للناس تمثيلية، أحكي لك يا ربنا الله احكي يا توفيق، وعملنا التمثيلية وكذا وكذا وكذا، كمل يا توفيق. طبعا ضمن كلامه أفكارا كفرية كثيرة، ضمن كلامه أفكارا كفرية كثيرة كمثل كلامي عن أن الأديان نزلت لمرحلة زمنية قديمة كانت عقول البشرية فيها قاصرة ولا تصلح في هذه الأيام كمنهج للناس ولا لإصلاح حياتهم. فيقول توفيق أظن يا الله أنك أنزلت الدين في وقت كانت فيه عقول البشرية قاصرة ولم تكن تستطيع أن تفهم أكثر من ذلك، أليس كذلك؟ الله بلى توفيق. وأظن يا الله الآن أن العلم أصبح هو نبي العصر الحديث وأننا نستطيع الاستغناء عن الأديان بالعلم، أليس كذلك؟ الله بلى توفيق. معنى ذلك يا الله أننا يمكن أن نلغي الأديان ونكتفي بالعلم في العصر الحديث، أليس كذلك؟ نعم أو بلى يا الله. يعني والعياذ بالله من خلال هذا الحوار يضمن أفكارا أن الدين ده حاجة قديمة وخلاص إيه اتلغت ملاش لازمة بقى إيه ان احنا استخدمها والعلم الحديث يكون مقام الايه الدين وكذا وكذا، هذا خلاف افكار اخرى كثيره. طبعا نحن نعطي نقطه في بحر لو نظرنا الى التشريع ومقام الحاكميه وغير ذلك فإننا نرى أن عامة الحكام لا يحكمون بشرع الله عز وجل. طبعا نسينا نقول أن الاستهزاء بالله أو بآياته أو رسوله صلى الله عليه وسلم أو بالقرآن أو بدين الإسلام أو كذا أو كذا أو كذا كفر مخرج الملة بالنص بالإجماع لقول الله سبحانه وتعالى قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعترضوا وتفوتوا بعد إيمانكم. وغير ذلك أدلة كثيرة جدا جدا لنا فيها رسالة مستقلة وهناك كتب كثيرة في المسألة. لو نظرنا إلى قضية الحكمية سنجد أن الله عز وجل يقول من لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وأن الله عز وجل يقول أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، وغير ذلك أدلة كثيرة بسطناها في أكثر من موضع. وأن الحكومات الحالية والشعوب الحالية اصطلحت على أن تجعل مرد التشريع إلى البرلمان أو ما يسمى بالسلطة التشريعية لا إلى الله عز وجل. حتى أنه بعد انتخاب مجلس الشعب الأخير المصري واحد من حوالي شهر تقريبا في شهر يناير واحد من النواب قام قاعد يتكلم 10 دقايق يقول أنا عايز أكد وأقول إن إحنا لازم نعيد البرلمان هيبته، لازم نؤكد البرلمان هو السلطة الوحيدة المشرعة في مصر، لازم نقول إنه ما ينفعش حد يشرع غير البرلمان، لازم نقول إن محدش يتعدى على البرلمان بالتشريع، لازم نهد هيبة الهيبة البرلمان بأن هو الجهة الوحيدة اللي محققة التشريع في مصر، وكأنه يتكلم عن شيء مقدس تماما، وكأن الله عز وجل ليس له شرع، وكأن هم فعلا البشر دول الذين عليهم مرد التشريع والتحليل والتحليل. وهؤلاء ينطبق عليهم قول الله سبحانه وتعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، فهم الذين فهم منازعون لله عز وجل في ألوهيته. ورجل مثل عبد المنعم أبو الفتوح الذي كان إخوانيا ومن المفروض أنه محسوب على الاتجاه الإسلامي من أكثر من ربع قرن منذ أن وقف أمام السادات وانتقد السادات أمام الناس أيام كان طالبا في كلية الطب وأخذ شهرة في ذلك الوقت عظيمة جدا، ثم خيب أمام الناس وقال في مرتين بالنص نحن لا نريد الاحتكام إلى شرع الله وإنما نريد الاحتكام إلى صندوق الانتخابات، هكذا بالنص. وهذا كفر مباشر بالله سبحانه وتعالى لا يحتمل تأويلا ولا يحتمل تفصيلا ولا يحتمل تعليقا. فلو نظرنا إلى هذا المجال لوجدنا من الأهوال ما وجدنا. لو نظرنا إلى الذين يعبدون القبور من دون الله فإن هؤلاء ينطبق عليهم قول الله سبحانه وتعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، وقول الله سبحانه وتعالى يعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. وهذه مسألة بسطناها والعلماء بسطوها بتفاصيل كثيرة جدا جدا جدا، وأيضا من الأشياء المنتشرة في هذا الوقت. لو نظرنا يعني هناك صور كثيرة جدا جدا جدا جدا تعبر عن كثرة الكفريات المنتشرة الموجودة في المجتمعات سواء على المستويات الجسمية على المستويات الفردية على المستويات الفنية على المستويات الجماعية على المستويات الطبقات العليا الطبقات السفلى بصور وأشكال كثيرة. حتى أنني الآن اليوم وأنا أركب المترو كان يقف ولدان شابان ومعهما بنت، طبعا هم في حالة سيئة جدا من الضحك والإمساك بجسد الفتاة والمزاح السخيف، وهذا كله معاصي لله سبحانه وتعالى، ولكن إذا بهم وكان بيني وبينهم مسافة بسيطة يتحدثون عن امرأة منتقبة لا أدري من هي، والفتاة تقول له أصل هي لابسة نقاب، وأقول لها طب وهي رايحة فين؟ تقول لي دي رايحة النار، ما اللي بيلبس نقاب بيروح النار، إنما أنا بقى رايحة الجنة، تعمل بديها كده، رايحة الجنة حتف. فقلبوا الجنة والنار إلى مادة المزاح، وكأن من أطاع الله عز وجل دخل النار، ومن عصى الله عز وجل دخل الجنة، وهؤلاء أشبه بمن قال الله عز وجل فيهم في سورة الكهف أنا قال الرجل الذي كان عنده جنتان قال ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا، كفر ومع ذلك يقول لك ويا سيدي حتى لو فرض ربنا بعثنا هندخل برضه الجنة مفيش مشكلة خالص والعياذ بالله تعالى. فالمصادر كثيرة والأمثلة كثيرة، وكذلك نجد أن كثيرا من المسلمين يقاتلون ضد إخوانهم المسلمين إقضاء للكافرين، كما نرى في مواقف بلد مثل السعودية التي نصرت الأمريكان على العراق. طبعا أنا أعني صدام حسين بعيني، هذا رجل مرتد، ولكن نقصد ضد المسلمين. وكما نرى من تحالف كل الدول ما تسمى بالدول العربية والإسلامية وباكستان ومصر والسعودية وغير ذلك في وقوفها ضد الإخوة في أفغانستان لصالح أمريكا الكافرة، وكما رأينا في ردم الجيش المصري أيام حسن مبارك الأنفاق على الفلسطينيين لصالح اليهود. وكل هذا ينطبق عليه قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ما يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وقد انعقد إجماع العلماء على أن القتال مع الكفار ضد المسلمين كفر أكبر مخرج ملة الإسلام، وهذه أعظم صورة من صور النصرة اليد. وقد بسطنا الحديث أيضا عنها في غير هذا الموضع، وتكلم عن العلماء في كتب مواقف الإسلام وكتب الموالاة والمعاداة في الإسلام. هذه كلها أمثلة سريعة جدا جدا جدا نريد أن نخلص منها إلى انتشار جدا على مستويات كثيرة جدا جدا جدا. لا شك أن هذا الأمر له أسباب كثيرة طول شرحها أيضا. إن كان من أمثلة نقول إن سكوت العلماء عن بيان هذه الأمور العظيمة وعدم تحذير الناس منها بالمقاييس الشرعية الدقيقة من أكبر الأسباب في ذلك، بل تلبيس العلماء في ذلك الأمر كما سنرى وكما نرى دائما إن العلماء أصبح همهم الدفاع عن الكفار المرتدين، خاصة أكابر القوم وعلية القوم، وكأنهم حاصلون على تحصين من عالم الوقوع في الكفر ولابسين حجاب يمنع من الوقوع في الكفر، كأن هذا الأمر يعني عقيم. حتى أننا رأينا الشيخ محمد المقصود، ولا يعني لا نريد أن نقول كلاما جريحا، ولكن نقول للأسف يعني منذ فترة قريبة كان يقدم إحدى برامجه في التلفاز، فسألت امرأة في التلفون قالت له يا شيخ، وقالت له يا شيخ أنت كنت تكفر حسن مبارك لأنه طاغوت ولأنه يحكم بغير شرع الله ولأنه بدل شرع الله سبحانه وتعالى، فما الفرق بينه وبين المجلس العسكري؟ هل المجلس العسكري وعد بغير شرع الله أو أنه اختلف عنه بالصفة أو كذا وكذا؟ رد عليها قائلا قال لها أنا عاوز أعرف مين الرجل اللي وراك، طلعي الرجل اللي زقك، أنا ما جاوبش على ستات، خلي الرجل يطلع يكلمني عشان أرد عليه. يا عم رد حكم شرعي، تتكلم في متاهة. واحدة بتسأل حكم شرعي كذا كذا كذا، لا أيوه الحكم الشرعي عشان كذا أو رد كذا أو الفرق بينهم كذا، إنما أنت قاعد تكدح احترمنا يعني. فلا أنا أقصد عيب أحد، ولكن هذه مسائل شرعية خطيرة يراها ملايين المسلمين ويترتب عليها أحكام طائلة، فهل يصح أن تعالج هكذا؟ والله لو كنا نعالج مشكلة أنابيب البوتاجاز لعالجناها أفضل من ذلك، ولكن هذا شرع دين يترتب عليه الخلود في الجنة أو الخلود في النار. فالمقصود أن تلبيس العلماء وما أكثره منتشر في هذه الأيام إعراض الناس عن تعلم دين الله سبحانه وتعالى، وتكون طبعا نتيجة فعدم تعلم دين الله هو وقوع الإنسان في الكفر من صور كثيرة جدا دون أن يدري ودون أن يعلم بأنها كفر. انشغال الناس بالشهوات، عدم قياس الإنسان الأشياء بضوابط شرعية دقيقة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل أو إن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله، لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار 70 خريفا، وفي رواية يهوي بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب، وفي رواية يكتب الله له بها سخطه إلى يوم القيامة. كل هذا بكلمة واحدة، كلمة واحدة تسخط الله عز وجل، ولكن الإنسان لا يعطيها حجمها الطبيعي، لا يلقي لها بالا. يعني إيه لا يلقي لها بالا؟ يعني يقولها وهو غير مهتم بها، مش مهتم بها. ولذا في رواية قال صلى الله عليه وسلم: ما يظن أنها بلغت ما بلغت، يعني هو لا يظن أن الكلمة بهذا المقدار الإيه العظيم الكبير عند الله سبحانه وتعالى. ف فبيقولها ويقول لك يا عم هي كلمة يعني هي كلمة راحت ولا جت، هي كلمة خلاص. فعدم تقدير الأمور بالنصاب الشرعي الإيه الصحيح يجعل هذه الأمور ممكن الناس تيجي تقول له يا عم ده كفر، يقول لك لا هي حاجة وحشة، هي حاجة حرام، هي حاجة مش كويسة، وليس هذا هو النصاب الشرعي الإيه الصحيح المذكور في الكتاب والسنة وأقوال العلماء المعتد به. فإذا في أسباب كثيرة جدا، طبعا لا يفوتنا أن نقول أننا أيضا نعيش في زمن غربة الإسلام، وأن هناك الآن من يدعون إلى توحيد الأديان وإلى إذابة الخوارج بين الإسلام وغيره، وهناك من يزعم بأن اليهود والنصارى مؤمنون وأن كل هذه الطرق توصل إلى الله سبحانه وتعالى. والآن يتبنى الأزهر والسعودية ذات نفسها والملك عبد الله والأمم المتحدة من عام 2009-2008 عمل مؤتمر مدريد في شهر يوليو تحت رعاية جلالة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله للتقريب بين الأديان، وفي شهر يوليو تحت رعاية بن كي مون رئيس الأمم المتحدة كلها أيضا للتقريب بين الأديان. يعني نحن نعيش في عصر مهزلة وكأن الأديان المحرفة الأخرى مساوية للإسلام، وأن كلها ما هي إلا طرق تقرب إلى الله سبحانه وتعالى. وتجيب كتاب ولع الهادي تقرأ فيه شعر علي الجالم الذي يدرس للأطفال في أولى إعدادي الذي يقول فيه: فغدا الصليب هيلنا في توحدنا وجمع القوم إنجيل وقرآن. أقول لك خلاص إحنا كلنا حاجة واحدة، الصليب زي الهلال، النصرانية زي الإسلام، إحنا كلنا ماشيين خلف القرآن والإنجيل. طبعا هم يعنون الإنجيل المحرف وليس الإنجيل النازل من عند الله سبحانه وتعالى. والأطفال بقى بالملايين يقرأوا هذا الكلام وهكذا. وتجيب كتاب أولى سنة، تجيب كتاب أولى سنة وتلاقي إيه، يجيب لك أخناتون يقول لك أول ما عرف التوحيد هم الفراعنة، حيث إن أخناتون دعا إلى عبادة الإله الواحد. إيه عم الإله الواحد ده؟ إلى عبادة الشمس. يعني أخناتون دعا للشرك. طب ما عم ربنا قال لا تسجدوا للشمس ولا القمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. طب ما النبي صلى الله عليه وسلم في حديث مسلم قال: إذا كان يوم القيامة ينادي مناد من قبل الله لتتبع كل أمة ما كانت تعبد فأتبع ما كان يعبد الشمس الشمس. يعني اللي بيعبد الشمس يتبعها إلى النار، يدخل وراها النار. وما يتبع من كان يعبد القمر القمر، ويتبع من كان يعبد الطاغيت الطاغيت، إلى آخره. والحديث رواه مسلم في صحيحه. ولكن هم يقول لك إيه الفراعنة أول من عرف التوحيد. إيه عم التوحيد؟ عبادة الشمس، يعني أول من عرف الشيء. طب ما آدم عليه السلام كان نبي، يبقى كيف أن الفراعنة هم أول من عرف التوحيد؟ ويثبتوا هذه المعلومات في أذهان إيه الناس. وجونا الأهرام يجيب لك صفحة الفكر الديني يقول لك الفراعنة عرفوا التوحيد قبل الأديان. طب ما بقى يبقى لو واحد جه قال لي بقى الأديان غشت من الفراعنة ويبقى الأديان دي مشكوك فيها، يبقى عنده حق بقى على كلام الإيه صفحة الفكر الديني كمان. فإذا نحن نعيش وهذه الأشياء تعرض علينا بالملايين والملايين والملايين. هذه إطلالة سريعة تعطينا مدى المأساة التي نعيشها ومدى تقصير العلماء ومدى أن الأمر عظيم وأن هناك مترتبات كثيرة تترتب عليه. النقطة الثانية أن نقول إن هناك مترتبات كثيرة جدا تترتب على الكفر، سواء الكفر الأصلي أو المرتد بعد الإسلام. سيكون تركيزنا بعون الله على المرتد بعد الإسلام، لأن الكفر الأصلي الذي لم يدخل دين الإسلام من المفترض أنه كافر جملة وتفصيلا، بل إنه كما قال القاضي عياض رحمه الله في كتاب الشفا هكذا بالنص: بالإجماع على كفر من لم يكفر أحدا من اليهود أو النصارى أو شك في كفرهم أو وقف في ذلك. ليه؟ لأنه لما كفرهمش يبقى كده هو كذب بالقرآن الذي صرح بإيه؟ بكفرهم. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، لقد كفر الذين قالوا إن الله الثالث ثلاثة، إلى آخره. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب، فهم كفار من الذين أوتوا الكتاب. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، إذن الكفار من أهل الكتاب والإيه؟ والمشركين. فالأدلة كثيرة. فبيدك لي مشرب بالله. فالمقصود إن الكفر الأصلي ده مفروض إنه كفر جملة وتفصيلا. وإذا رجعت إلى كتاب طريق الهجرتين ابن القيم هتلاقي عندك طبقات المكلفين في أهل الكتاب، ومنها الطبقة 17 طبقة كفار جهال الكفار ومقلدين. طبقة جهال الكفار إيه؟ ومقلدين، الذين هم بمنزلة الحميل والدواب منهم. قال وقد انعقد الإجماع على أن هذه الطبقة كلهم كفار جملة وأعيان، كلهم كفار جملة وإيه؟ كل ما لم يدخل دين الإسلام فهو كفر، لأنه لم يلتزم بدين الإسلام. فنحن الآن نتكلم عن الكفار الأصليين الآن، ولكن حديثنا عن المرتدين أو عن من وقع في كفر بعد الإسلام أو بعد انتسابه للإسلام. وهذه قضية حساسة لكنها مهمة كما رأينا شرعا وواقعا. أول شيء نذكر مسألة مهمة كالكلام علمي بقى مع هذه الإطلالة السريعة البسيطة المجازة جدا جدا جدا. أول شيء نذكر ما هي المترتبات على المرتد. أشرنا منذ قليل إلى أن المرتد يقام عليه الحد بالقتل أو يستتاب، وأنا سأتكلم إن شاء الله بعد ذلك على زاد الاستتابة والتفصيل، ونقول إن المرتد لا يخلو إما أن يكون فردا أو أفرادا شذاذا مقتوبا عليهم، فهنا يجب أن يقبض عليهم وأن يعرض عليهم التوبة. الاستتابة أي طلب العودة إلى الإسلام، الاستتابة أي طلب العودة إلى الإسلام، وبنديله مهلة ثلاثة أيام ثلاثة أيام، إن لم يتب خلالها وانتهى سرق المؤسسة بنقتل. وبنرتب عليه مترتبات، أننا لا نصلي عليه، لا ندفنه في مقابر المسلمين، لا نغسله، لا نترحم عليه بعد موته، ولا نستغفر له مكان النبي والذين آمنوا أيستغفر المشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. لا يرثوا ورثته على الصحيح، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتوارث أهله ملتين، وقوله صلى الله عليه وسلم لا يعرف المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. هذا قول الجمهور خلافا للبعض. فإذا في مترتبات ترتب إيه عليه، لكنه حتى قبل هذه المترتبات، وطبعا لو كان المرتدون طائفة ذات شوكة ومنعة غير مقدوم عليهم، مش هنقدر بقى نمسك كل واحد إيه نستثيبه، فإننا نصدر عليهم حكما بالكفر جملة، حكم الكفر إيه جملة، إلى أن نتمكن منه، إلى أن نتمكن. طبعا هنقول دلوقتي عناوين سريعة في حين التفصيل إن شاء الله. طيب، لكن هل هذا هو الحكم الوحيد المتعلق بالمرتد؟ لا، في احكام كثيره ناخد بالنا منها. نذكر مثلا نقل ابن قدامه الاجماع على تحريم ذبيحه المرتد، على تحريم ذبيحه الايه المرتد في الجزء التاسع من المغني، وكذلك في المجلد 28 لابن تيميه قال رحمه الله والمرتد اعظم جرما من الكافر الاصلي، فان الكافر الاصلي يمكن أن تؤكل ذبحته إذا كان كتابيا، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. وأما المرتد فإنه لا تؤكل ذبحته، وإن الكافر الأصلي يمكن أن تؤخذ منه الجزية وترك على دينه، وأما المرتد فلا يترك على مدته، وإنما يجب أن يستتاب فإن تاب وإلا قتل. فهو بيدلل على أن المرتد أعظم جرما من الكافر الإيه؟ الأصلي. فالمقصود أن المرتد تحرم من ذبيحته بالإجماع. المرتد إذا ارتد يحدث فسخ بينه وبين زوجته المسلمة، يعني لو متزوج امرأة مسلمة مفروض إن تلقائيا يبقى كده العقد فسد من أصله، يبقى مفيش عقد زواج إيه منهم. طيب، واحد يقول طب دلوقتي يحصل فسخ، إيه اللي يحصل؟ نقول له إذا انقضت عدتها خلاص يبقى كده بنت منهم ولا حق أن تتزوج. إذا أسلم خلال فترة العدة إن كانت حائض أو حامل أو كذا أسلم خلال فترة العدة ورجع الإسلام لا يحتاج إلى تجديد عقد النكاح، لا يحتاج إلى تجديد عقد النكاح، يعود إليه بالنكاح الأول. أما إذا انقضت عدتها وخلاص خلصت فترة العدة، إن كانت حائض الحائض عدة، إن كانت حامل وضعت الحمل إلى آخره على اختلاف العدة يعني، يبقى في هذه الحال لو ما أسلمش في فترة العدة يحصل انفساخ في العقد. جه بعد كده تاب، نقول له لا، يبقى لازم تكتب عقد ايه؟ عقد جديد من اول وجديد عليه، لان العقد الاولاني بطل خالص اذا لم يتب خلال فترة ايه؟ العدة. فالمقصود ان المرتد لو كان متزوجا من امرأة مسلمة، لو كان متزوجا من امرأة مسلمة فانه يحدث ايه؟ فسخ بينهم، ولا يجوز له ايضا ان يتزوج امرأة مسلمة. لو راح تزوج امرأة مسلمة ما ينفعش ان ايه؟ الزواج، لأنه يحرم أن تتزوج المرأة المسلمة كافرا أو مرتدا، ويكون الزواج زنا. وهنذكر نقطة بسيطة متعلقة بهذه المسألة حدثت أمامي في يوم من الأيام من سنوات طويلة، يعني 25 عاما أو 30 عاما تقريبا. كان أنا صديق أخ مسكين كده، و أسرته المفروض أنها متدينة نوعا ما، والدته محجبة وأخته محجبة وكذا، وأتى لأخته عريس ولكنه لا يصلي. نحن نعلم أن العلماء في تارك الصلاة كسرا على قولين، بعض العلماء يقولون أنه كافر كفرا أكبر بظاهر أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، وكقوله صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، إلى غير ذلك من أدلة كثيرة. وهو قول عشرة من الصحابة كما قال ابن حزم لا يعلم عنهم مخالف، هو قول عمر بن الخطاب وعبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود وغير ذلك، ولا يعلم مخالف له. وكما في حديث عبد الله بن شقيق العقيلي قال لم يكن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من الأعمال تركوه كفر غير الصلاة. الحديث رواه الترمذي وإسناده صحيح. فالمقصود ان بعض العلماء يكفرون تارك الصلاة كسلا، والبعض يقول ان تارك الصلاة كسلا غير كافر، ولكنه يقتل ايضا، يقتل حدا، يعني يقول لك احنا نقتل بس نقتل ايه؟ حدا وليس جدة، لكن نقتله حدا وليس جدة. و ابن تيمية مثلا يذهب الى التفصيل فيقول ان تارك الصلاة بالكلية كافر، يقول ان تارك الصلاة بالكلية كافر، ويقول ايضا ان هناك خطأ عظيم جدا جدا في من يقول انه يقتل حدا، لانه لو فضل القتل على الصلاة فهذه دلالة على الجحود، هذه دلالة على الجحود. ولا يذهب ايضا بعض من قال ان تارك الصلاة كسر غير كافر اشترطوا بانه ايه؟ اشترط بأنه لا يفضل على القتل. قالوا لأنه لو فضل على القتل يبقى دي علامة واضحة أنه إيه؟ جحد الصلاة، إذ لا يمكن أن يكون مكرم بالصلاة مع ذلك يختار القتل على ألا يصلي ويصر على أنه حتى لو يتقتل مش هيصلي. المقصود دعك من هذه التفصيلات، هذا كله في حق تارك الصلاة كسلا. أما تارك الصلاة جحودا وترك أي فرض جحودا فهو مجمع على وفيه بلا نزاع، لأنه يعني من جحد أي فرض فإنه كافر بلا نزاع، بل هو إجماع العلماء قاطبة، لأنه بذلك مكذب للنصوص التي فرضت ذلك الفرض. يبقى كأنه بيقول أنا مش مؤمن بأن إيه بكلام الله عز وجل الذي فرض الصلاة، ولا مؤمن بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم التي فرضت الصلاة. يبقى الجاحد لأي فرض من الفروض الثابتة يكون كافرا بلا نزاع،